فقال أشهد أني رسول الله ولا شك أني رسول الله، أول الشاهدين بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله عرش وعريش بناء، هذا عريش مثل عريش النخل ويقال مثل عريش العنب، سميه عريش لأنها يجعل مثل بناء، يوضع خشب من هنا وخشب من هنا. حتى قال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك، مروشها أبنيتها. نعم نتوقف قليلا ثم نكمل بعد 5 دقائق بإذن الله. هذا بالله التوفيق.